قصص عربية. عروس البحر والأمير. في يوم من الأيام تاهت سفينة ملكية في عاصفة شديدة، وحاول الملك رانون وطاقمه تحرير أنفسهم، ولكن علقت سفينتهم في صخرة في قلب البحر. ثم اشتدت العاصفة وارتفعت الأمواج أكثر. خاف الطاقم وأيقنوا أنها نهاية الأمر. أتمنى أن يساعدنا أحد. أتمنى لنا النجاة. ثم ظهرت عروس البحر بين الأمواج. يا مولاي الملك، يؤسفني رؤيتك في مثل هذا الموقف. يمكنني أن أحرر سفينتك. لمعت عين الملك رانون بالأمل، لكن مقابل أن تعدني بإعطاء أول مولود لك. كان الملك رانون يتمنى الحصول على طفل، فأبكته فكرة التخلي عنه، لكن رؤية وجوه الطاقم المذعور أجبرته على الموافقة. حسناً، موافق. وفور موافقته حملت موجة كبيرة السفينة من على الصخرة وأنزلتها. مرت أشهر وأنجبت الملكة صبياً، ونسى الملك رانون وعده لعروس البحر. يا له من طفل وسيم، سأسميه الأمير أرون. كبر الأمير أرون وأصبح وسيماً وقوياً، وتذكر الملك وعده لعروس البحر. لقد تدرب ابننا، علينا أن نخرجه إلى العالم. من الحماقة أن نبقيه في القصر، فهو أول مكان ستبحث فيه عروس البحر. أتفق معك. طلب الأمير أرون وأخبراه بالأمر، وأسعدته فكرة السفر حول العالم. أبي، أتفق معك، سوف أستعد لرحلتي. شكراً. ودع والديه ورحل ليبدأ رحلته. سار طوال اليوم عبر طرق ملتوية وغابات، وتمتع بصحبة السناجب والطيور، ثم شعر بالتعب. أنا متعب جداً، أريد مكاناً لآكل وأرتاح. وما أن وجد مكاناً ليستريح، سمع زئيراً مدوياً. ارتعب الأمير حين وجد أمامه وحشاً رأسه رأس أسد، وجسمه جسم دب، وله جناحان طائر. ماذا تفعل أيها الصبي؟ أنا هارب من عروس البحر، وأنا أبحث عن شيء أكله. أنا معي طعام، تفضل. أعطي لي، حان موعد أكلي وأتضور جوعاً. أخرج الأمير أرون من حقيبته بعض الفاكهة والخبز وقدمها إلى الوحش الذي أكل كل شيء في قضمه. هذا الطعام لذيذ جداً. سعيد أنني نجوت. أنت مضحك، سأكافئك. أمسك ريشة من جناحي، احتفظ بها، وإذا احتجتها ستجعلك أسداً شجاعاً، أو دباً ضخماً، أو طائراً طناناً فوراً. شكر الأمير أرون الوحش على هديته وودعه، ثم فكر أثناء سيره. ترى ما هو شعور الأسد؟ وعلى الفور تحول إلى أسد شجاع، وعندما رأى مخالبه ولبدته الملكية حرك ذيله سعيداً. رائع، أحب ذلك، ملك الغابة. صار الأمير لفترة ثم فكر ثانية. ترى كيف سأشعر وأنا دب؟ وما أن قال هذا حتى تحول إلى دب ضخم بفراء كثيف. جميل، أيها النحل، سآكل العسل كله. وبعد فترة أخرى فكر الأمير أرون: مؤكد أن شعور الطائر سيختلف عن هذا، سوف أجرب. كانت سعادة الأمير لا توصف حين طار عالياً بحرية. ثم مر بمملكة كبيرة وقرر أن يدخلها، وطار نحو القصر. رأى بعض الأشخاص يتناولون الطعام، فتحول إلى شكله الأصلي واقترب ليستمع إلى حوارهم. الملك يبحث عن عريس للأميرة، لقد قدم لها صور أكثر الأمراء وسامة ولم يعجبها أيهم، ويريد وريثاً، فأنا كنت سأتزوج أول أمير يطلب زواجي. آه، تحلمين! أكملت الخادمتان، ولكن الأمير لم يستمع وتحول إلى طائر وبحث عن الأميرة. طار حول القصر وبحث عن حجرة الأميرة من النوافذ، وعندما وجدها طار إلى الداخل، وعندها تحول إلى رجل ثانية. من أنت؟ لا تخافي يا أميرة، لن أذيك. زال خوف الأميرة، وحكى لها الأمير أرون كل شيء عن نفسه. ياه! رأيتي؟ ابتسمت الأميرة. تعجبني. أتعلم؟ أبي سيحارب وسيترك سيفه في حجرتي، والذي سيعيد له سيفه سيمكنه الزواج مني، وأنا أريدك أنت. سأفعل ذلك وسأذهب إلى الحرب. سوف أنتظرك. رحل الأمير أرون والتحق بجيش الملك، ومثلما أخبرته الأميرة تحركوا إلى الحرب بعد 3 أيام. وبعد أن ابتعدوا عن المدينة، ادعى الملك أنه قد نسي سيفه، وقدم له الكثيرون سيوفهم، لكنه لم يقبل. لن أحارب بأي سيف إلا سيفي. أول من يحضره لي من حجرة ابنتي سوف يتزوج بها، ثم يحكم مملكتي بعدي. وهكذا استدار الكثير من الفرسان نحو المدينة، وبينهم الفارس الأحمر الشرير المعروف بطرقه الغادرة. وأثناء سيرهم جاءت فكرة أفضل للأمير، فجعل الجميع يسبقه، ثم تحول إلى أسد وظهر عالياً، فخرجت الجياد عن السيطرة لسماع زئيره. وأكمل الأمير أرون طريقه للمدينة، وعندما وصل إلى القصر تحول إلى طائر ودخل من نافذة الأميرة. لقد جئت كي آخذ السيف. أوه أرون، نجحت! هذا سيف أبي، الآن فز بالحرب ثم عد إلي. أمر مولاتي، وتذكري إذا لم أعد لأي سبب سأكون محبوساً. اذهبي إلى الشاطئ وغني لي حتى يرشدني صوتك إليك. أومأت الأميرة وأعطته نصف خاتمها الملكي، قبل يدها وطار عبر النافذة. طار الأمير أرون لفترة، ثم شعر بالعطش وقرر أن يشرب من نهر قريب، ولكنه لم يعرف أن عروس البحر قريبة منه. وفور أن انحنى ليشرب، أمرت عروس البحر الأمواج لتمسكه، واختفيا معا تحت الماء. وبعد فترة مر الفارس الأحمر بالنهر، فقرر التوقف ليشرب، وشعر بالسعادة لرؤية السيف هناك. رائع، يبدو أنه يوم حظي. أخذ السيف سريعا وعاد إلى الملك وقدمه إليه. وبعد الحرب عاد الملك إلى شعبه الذي رحب به واحتفل بقدومه. وعندما رأت الأميرة أن الأمير أرون لم يكن ضمن الجيش انفطر قلبها. أظهر الفارس الأحمر شجاعة وعاد إلي سيفي قبل الحرب، وكما وعدت سيتزوج ابنتي غدا. ضجت القاعة بالاحتفالات. لعب هدج جميل. كان الكل سعيداً إلا العروس المسكينة، وفي نفس اليوم ذهبت إلى الشاطئ وغنت بكل إحساسها. أين أنت يا أمير؟ أين أنت؟ عد إلي يا أمير، عد إلي، قلبي ملكك يا أمير، يا أمير، قلبي ملكك. وفي أعماق البحر وضعت عروس البحر الأمير على فراش من العشب، وما أن سمعت الأميرة قالت: استمع كيف تغني حبيبتك من أجلك. لا أسمعها. أنا أسمعها، فعرائس البحر تعرف كل ما يدور على السطح. غير ممكن، لا أصدقك. لا تصدق أن عرائس البحر تعرف ما يدور على السطح؟ لا، ولا أصدق أن هناك من يغني. أنت تحاولين فقط التحدث معي. سوف أثبت لك أيها الإنسان الأحمق. فرفعته عروس البحر إلى أعلى. أتسمعها الآن؟ لا، أسمع فقط صوت الماء. فرفعته إلى أعلى. والآن؟ لا، لا أسمع الآن إلا الأمواج. فأخذته إلى سطح الماء. مؤكد ستسمعها الآن؟ لا يهم، لا أبالي. وعلى الفور حول نفسه إلى طائر وهرب من عروس البحر. لا! طار الأمير أرون بكل سرعته إلى محبوبته، وعندما رأته شعرت بالسعادة. أعدني حبك. سعيدة بعودتك عزيزي. لا وقت لدينا، أسرع إلى القصر. عاد إلى القصر وأعلنت الأميرة: أبي يدعي هذا الرجل أنه أعظم فارس، لابد أنه مختل. ياه، إن كلامك قاس. سيدي، سمعت أن لديك علم بالسحر. إنه يدعي أنه قد يصبح أسداً، لما لا تريه ذلك؟ لم يقرأ الفارس الأحمر كتاباً واحداً عن السحر، ولكنه اعتقد أنه الأفضل، فحاول وحاول بوجهه وبصوته. يا خبر، هذا مؤلم للعين. قد يكون الأسد صعباً، فلتجرب الدب. حاول الفارس الأحمر ثانية ولكنه فشل. قد تكون مخلوقات كبيرة، لنجرب شيئاً صغيراً، أن تصبح طائراً مثلاً. لكن أنا أتتحول حقاً إلى أسد؟ وما أن قالت هذا حتى تحول الأمير أرون إلى أسد وزأر بكل قوته. ارتعد كل من في القاع، ولكن لم يهتز الملك. ماذا عن الدب؟ وبالفعل تحول الأسد إلى دب، وأخيراً طائر. وعلى الفور تحول الدب الكبير إلى طائر طنان. شاهد الملك كل ذلك بسعادة بالغة، فقد أدرك ما تقصده ابنته. أهذا هو من أحضر السيف؟ أجل، هو من جاء إلي، ولن أكون لغيره. أخبرت الأميرة الملك كل شيء، فأدرك أن الفارس الأحمر قد خدعه، فأرسله إلى السجن. وفي الصباح التالي أعلن زواج الحبيبين، وعم الفرح كل مكان. أقيم حفل آخر، وتلك المرة سعدت الأميرة به.